الذين يسكنون في غرف فلا أهل بجانبهم إلا إخوانهم الصالحين الذين يوقعونهم لصلاة الفجر، أو الجيران الطيبين على وجه العموم في المجتمع الذين يحضرون صلاة الفجر. كله إذا كنت فائقني وجرس إذا قام يدق عليك الباب وجرس البيت يوقعك لصلاة الفجر، أوصه وأكد عليه حتى لا يبقى مجال أو ثغرة لتفويت الصلاة، واتبع أكثر من وسيلة لا تعتمد وسيلة واحدة. وكذلك ثالثا الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يوفقك لأداء صلاة الفجر مع الجماعة، فإن الدعاء من أكبر أسباب النجاح. وثامنا استخدام الوسائل، ومنها المنبه مثلا، وبعض الناس قد يغبط المنبه ولكن يجعله قريبا منه بحيث يقوم في الليل يقوم عند الصلاة فيغلقه فلا يسمع له صوتا ولا حسة، ولذلك ينبغي الإنسان أن يبعد عنه هذا المنبه حتى يستطيع أن يشعر به ويكون لإسكاته مثلا أو يكون للصلاة، فيكون قد رجع إلى رشده ووعيه الكامل. ومن ذلك مثلا هذا المنبه في الهاتف، وقد يقول بعض الناس إن المكالمة بالمنبه في الهاتف ندفع ثمنها مالا، فأقول إن إدراك صلاة الفجر لا يعدل من الأموال مهما أنفقت. ولذلك إذا علمت أنك لا تقبل إلا بهذه الطريقة فتكون هذه النفقة من أعظم النفقات في سبيل الله. وكذلك من الأسباب نضح الماء ورشه على الوجه، وهذا هو المشار إليه بحديث صلى الله عليه وسلم في مدح الرجل الذي يقوم من الليل فيوقظ أهله فإن أبى نضحت وجه الماء، ومدح المرأة التي تقوم من الليل فإن توقظ زوجها فإن أبى نضحت وجه الماء. ولذلك نضح الماء من وسائل الشرعية للقيام لصلاة الفجر، نضح الماء لأنه منشط ومنبه جيد جدا للغاية. وبعض الناس قد يثور عندما يوقف بهذه الطريقه وتعتمد في نفسه اشياء ويغضب، وقد يصل به الامر الى نوع من الشتم والسباب، ولذلك لابد ان يكون الموقف عنده حكمه وعنده صبر ويعلم من طبيعه النائم لماذا رجع القلم عن النائم حتى يستيقظ لمثل هذه الاشياء التي تحدث بغير وعيه. ولذلك فان على المتطوعين للايقاظ للصلاه ان ينتبهوا انه قد يحدث له عند ايقاظ اخيه المسلم نوع من الاذى من الكلام او الضرب غير المقصود، ولذلك فعليه ان لا يتوانى عن ايقاظ اخيه لصلاه الفجر. ومن الاسباب تاسعا او عاشرا عدم الانفراد بالنوم، ولذلك رسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيت رجل لوحده. لماذا؟ لانه قد ينام وليس عنده في بيته او غرفته من يقيم الصلاه، لكن عندما يكون نائما وفي البيت احد اخر فانه اذا قام هذا ايقظ هذا واذا قام هذا ايقظ ذاك وهكذا. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم الرجل ان يبيت لوحده، وهذا من الحكم وراء هذا النوم. والحادي عشر عدم النوم في الاماكن البعيده التي لا يخطر ببال الناس ان فلان نائم فيها فيوقظ، وهذا يفعل بعض الناس، قد ينام في السطوح دون اخبار من منزل البيت، وقد يذهب بعضهم الى مثلا في سكن الجامعه الى غرفه نائيه فينام فيها دون ان يخبر احدا، فلا ينتبه الى احد ولا يأبه له ويظن قد ذهب الى المسجد اذا فارق مكان نوم المعتاد فاذا به نائم في مكان اخر. ولذلك فاذا اراد الانسان ان يغير مكان نوم المعتاد يخبر صاحبا له او صديقا باين سيبيت. والحادي عشر او الثاني عشر انه اذا قام يقوم مباشره، لان بعض الناس يقوم كمرحله اولى فيقعد في الفراش فاذا ذهب صاحبه عاد ونام، وقد يضطر صاحبه ان يعود اليه مرتين او ثلاث او اربع او خمس مرات وهو زال يرجع وينام. ولذلك فلا بد من القفزه والوجبه والهبه عند الايقاظ الاول، والا فانك ستكون عرضه لان تعود الى النوم مره اخرى. وهذا القيام المرحلي الذي يفعله بعض الناس خطوه فاشله، القيام المرحلي يقول نحن نقوم على مراحل ونستيقظ على مراحل، هذا في غالب الاحيان يكون فاشل ويكون عباره عن عوده للنوم مره اخرى. وكذلك فان من الوسائل ايضا بعض الناس يضبطون المنبه مثلا على الأذان، فإذا قام على الأذان قال بقي على الإقامة 25 دقيقة أو نصف ساعة، عليك ليلا طويلا فارقد، فينام. قد يكون من الحكمة أن لا يضع المنبه قبل الإقامة بوقت طويل، إذا كان يعلم من نفسه أنه لو قام ونظر في الساعة قال بقي وقت ويرقد، قال أنام بين الأذان والإقامة، فإنه الأفضل في هذه الحالة أن يكون فطنا إلى هذا. الوسيلة الثالثة عشرة إيقاد السراج عند الاستيقاظ. وعندنا الآن طبعا في هذا الزمن هذه المصابيح الكهربائية كفيلة، إذا الإنسان نور المصباح مباشرة أن يمنعه ذلك عن النوم، لأن النور يطرد النعاس نوعا ما. والرابع عشر الانتباه لعدم السهر ولو في قيام الليل. بعض الناس يقول ينام ثم يقوم قيام الليل، فيطيل جدا في قيام الليل بحيث انه ينام قبيل الفجر بالعوام، وهذا يقع للناس في رمضان كثيرا، ان يتسحرون وينامون قبيل الفجر بالعوام فينامون عن صلاه الفجر وهكذا. فلذلك من الخطا السهر الى قرب الفجر لا في دراسه ولا غير دراسه، صلاه الفجر مقدمه على جميع الاشياء، ولا حتى في قيام الليل. اذا علمت ان سهرك في قيام الليل فيفوت عليك صلاه الفجر، فما هي الفائدة من الاشتغال بالنافلة وتضييع الفريضة؟ الخامسة عشرة عدم تسخين الأكل قبل النوم، فإنه من أسباب النوم العميق، من أسباب النوم العميق تسخين الأكل قبل النوم. وطبعا من أكل كثيرا تعب كثيرا ونام كثيرا فخسر كثيرا، ولذلك يحرص الإنسان أن ينام وقد مضى على عشائه وقت من الزمن حتى لا يكون خامدا طريحا لا يستيقظ. والسادسة عشرة الانتباه لموضوع سنة من السنن، وهي أنه قد ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان قال إذا صلى أحدكم ركعتين فليضطجع على جنبه الأيمن، يعني ركعتين الفجر كان عليه الصلاة والسلام بعد ما يصلي سنة الفجر يضطجع ثم يقول ليؤذنه بلال بالصلاة فيقوم بالصلاة. فبعض الشباب قد يقرأ هذا الحديث فيقول هذه سنة مهمة ويصلي ركعتين سنة الفجر ثم يضطجع على جنبه الأيمن ويقوم بعد طلوع الشمس، ولذلك فإنه لابد من الفقه في تطبيق الأحاديث. وليس إذا علمت أنك إذا اضطجعت بعد سنة الفجر على شقك الأيمن أنك تنام نوما عميقا فتقوم لتقول هذه سنة ولا بد من تطبيقها. ولذلك قال الله عليه وسلم كان بلال يزين بالصلاة، على فرض أنه نام كان بلال يزين بالصلاة، هذا أولا. ثانيا ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رواه أحمد بن حبان أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس قبل الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده. كان إذا نام مثلا في السفر نزل قبل الفجر وأراد أن يعرف يعني ينزل على الطريق ليستريح، كان ينصب يده اليمنى ويستلقي ويضع رأسه على كفه الأيمن، وهذه الوضعية تمنع من الاستغراق في الليل، لأنه إذا غفى أوطأ انتقل لأن رأسه مرفوع على كفه وساعده. والسابعة عشرة جعل قيام الليل قبيل الفجر مباشرة بحيث أنه يوتر من هنا ويؤذن الفجر من هنا، فيكون هذا عبادة موصولة وقد وقعت في الثلث الأخير من الليل والآن يقوم لصلاة الفجر وهو نشيط ويذكر المسجد. السابعة عشرة طريقة النوم، فإن الإنسان لو نام على جنبه الأيمن كما هي السنة ووضع كفه الأيمن تحت خده الأيمن، فإن هذه وضعية النوم تكون أسهل وأيسر في الاستيقاظ بخلاف ما لو نام في وضعيات أخرى فإنه يكون أصعب في الاستيقاظ، وهذه لعلها من الحكم وراء هذه الطريقة النبوية في النوم، النوم على الشق الأيمن ووضع الكف اليمنى تحت الخد الأيمن. والتاسع عشر أن يستعين بالقيلولة في النهار إن استطاع، فإنها عون له فيكون نومه في الليل معقولا متوازنا. الوسيلة العشرون أن لا ينام بعد العصر ولا بعد المغرب، لأن هذا النوم بعد العصر أو بعد المغرب سيجعله يتأخر جدا في النوم، لن يأتيه النوم مبكرا وبالتالي سينام متأخر جدا لا يستيقظ أبدا إلى صلاة الفجر. وأخيرا فإن الإخلاص أيها الإخوة الإخلاص هو الذي يجعل الإنسان أولا وأخيرا يقوم للصلاة لولا قبل الفجر والدقائق. فإذا كان صادقا في نيته خالصا من قلبه فإنه سيقوم ويستيقظ ليس يستيقظ. بعض الناس يقول في حديث قراءة آخر سورة الكاف والإنسان ينوي بقلبه ساعة معينة يقوم. جربوها بعض الناس يقول لم يثبت في ذلك حديث. ما في شيء معين تقول أذكار ساعات منبهة تنفط على شيء معين تقوم عليه، ما في من هذا القبيل. ليس هناك إلا الصدق والإخلاص مع الله عز وجل. ولقد خبرت أيها الأخوة بعض الناس من هؤلاء المخلصين قد جعلوا وسائل عديدة تدل فعلا على اجتهادهم وحرصهم على صلاة الفجر. فكان أحدهم يجعل عدة منبهات، مثلا إيقاظ الساعة 4:30 مثلا يضبط منبه الساعة 4، منبه الساعة 4 والعشر دقائق، منبه الساعة 4:30 حتى إذا أطفأ هذا يدق هذا، وإذا أطفأ هذا يدق هذا. وبعضهم كان يضع المنبه في قدر، والله يضعه في قدر ويغطيه ويجعله في صندوق من الكرتون ويضعه فوق الخزانة حتى يتضاعف الصوت فيقوم، يكون صوتي شديدا. وإذا قام لا سبيل إلى إطفاء المنبه إلا بأن يضع كرسيا ويقوم على ظهر الخزانة من جهته ويقطع الصندوق ويخرج القدر حتى يطفئ المنبه فيكون قد استيقظ ويكون قد نشط في هذه الحالة. وأذكر واحدا ونحن في المرحلة الثانوية من الدراسة كان ثقيلا في النوم جدا، فكان يربط خيطا حبلا في يده وينام بجانب النافذة نافذة البيت في الدور الأول أو الثاني، وهذا الحبل إلى الشارع. فيأتي إخوانه في طريق أخا له في طريق صلاة الفجر فيجذب هذا الحبل بقوة حتى يستيقظ لصلاة الفجر. المهم لو وجد الإخلاص لقام الناس، ولكن نظرا لضعف الإيمان وقلة الإخلاص فإن الناس ينامون، وترى عدد المصلين في صلاة الفجر قليلا جدا بالمقارنة إلى عدد الساكنين في الحي حول مكة، فهو معجز جدا فعلا. بعض الناس قد يكون عنده مرض ثقل، انه قد يكون مرض شديد قد يعذر به فيلجأ الى الاطباء. وقد كان بعض الصحابه من هذا النوع، من الصفوان بن معطل السلمي رضي الله عنه، كان يعني مثلا عنده شيء نوع ثقيل جدا قد يكون شيئا خارج عن اراده الانسان. ولكن المساله اولا واخيرا كما ذكرنا لكم هي الاخلاص. هذا سؤال ورد عن الشروط الجزائية في العقود مع المقاولين. بعض الناس يضع عقدا مع المقاول في بناء بيت بحيث يقول له في الاتفاق في العقد إذا تأخرت أسبوع مثلا فكل أسبوع يخصم من كذا ريال، فهل هذا الشرط في العقد جائز أم لا؟ أجابنا عن هذا السؤال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فقال الذي أفتينا به أنها لازمة وأنها شروط اتفق عليها الطرفين، وأن ما هي شيء منكر شرعا، والمسلمون عند شروطهم، فما دام انه اتفق هو والمقاول على هذا فان هذا الشرط لازم وليس به بأس. وسألته حفظه الله عن مسأله تقع في الاعراس، سأل عنها بعض الاخوان، يقول تأتي بطاقات الدعوه الى العرس مثلا الوليمه وليمه العرس، فصاحبها الذي يديها فيه لا يذهب فيعطيها لشخص اخر يقول اذهب انت، فهل يجوز للشخص الاخر ان يذهب ببطاقه صاحبه ام لا؟ بطاقة الدعوة التي لصاحبه. فأجاب الشيخ رضي الله قال إن كانت هذه الوليمة جفة لها، ما هي الجفة لها؟ الدعوة العامة المفتوحة غير مخصصة للناس معينين، يقول يا أيها الناس كل الناس لو جاءوا لو شاء الناس لا سوى، الدعوة غير مخصصة للناس معينين، مو بدون بطاقات دعوة، لا مفتوحة. فعند ذلك لا بأس أن يذهب من يذهب، لكن إذا كانت هذه البطاقات مخصوصة لأشخاص معينين فهو يأخذها على أنه فلان وهو ليس بفلان، فيقول هذا الشيخ عن الله هذا كذب ولا يجوز أن يذهب في هذه الحالة. وهذا السؤال أيضا ورد عن عمال يعملون في بعض الشركات مدة 8 ساعات متواصلة، وأحيانا تكون هذه الساعات ليلية بحيث لا يرجع لبيته إلا وهو في غاية النعس، ويعلم أنه إذا نام فلم يستيقظ لصلاة الظهر إلا بعد العصر، فهل يجوز له ان يجمع الظهر والعصر ام لا؟ فقال الشيخ رضاه الله لا ينام حتى يصلي ويجاهد نفسه حتى يصلي، ولو لم يستطع لا يفتح الباب للناس في هذا المجال، فلا بد من المواظبة على الصلاة في وقتها. وهذا مثل كان كثيرا لعمال الشركات عندنا هنا، فإن إحنا جاءنا بسبب دوامهم في الليل، أبعض المؤسسات في دوامهم في الليل يعني أو في أوقات معينة من الساعة الثانية أو الساعة الثامنة مثلا، قد يحدث لا شيء من هذا القبيل.